قبل الدخول بالصغرى أو بعده. فإن كان قبل الدخول حرم نكاح الكبرى دون الصغرى، انفسخ نكاح الكبرى دون الصغرى. وإن كان بعد الدخول انفسخ النكاحان. واضح؟ سأل له زوجة كبرى وصغرى فأرضعت الكبرى الصغرى، نقول هذا الرضاع إن كان قبل الدخول إما لا يخلو، إما يكون قبل الدخول بالكبرى أو بعده. فإن كان قبل الدخول بالكبرى حرم انفسخ نكاح الكبرى دون الصغرى. لماذا؟ نقول لأن الكبرى لما أرضعت الصغرى صارت بنتا لها من الرضاع، بنتا لها من الرضاع. فالكبرى أم زوجة والصغرى بنت زوجة، وأم الزوجة تحرم بمجرد العقد، وبنت الزوجة لا تحرم إلا بالدخول ولم يدخل، فالكبرى انفسخ نكاحها. وإن كان ذلك بعد الدخول بالكبرى انفسخ النكاحان للكبرى والصغرى. أما الكبرى فلأنها أم زوجة، وأما الصغرى فلأنها بنت زوجة قد دخل بأمها، فراحت عليه مسكين الصغرى والكبرى. ولا في ضمان ها؟ ولا في ضمان، لا تضمن الكبرى. يعني الآن كلا المرأة ما أي نعم، الكبرى هذه التي أفسدت تضمن، لأن البضع متقوم. ولهذا قال الشيخ الإسلام أن واختار الشيخ تقي الدين أنه متقوم على الزوجة وغيرها، وحكاه قولا في المذهب. قال ولهذا قال ويتخرج على ذلك مسائل، منها إفساد نكاح المرأة برضاع أو غيره ففيه الضمان، نعم. قال وشهود الطلاق إذا رجعوا، شهود الطلاق إذا رجعوا فهل يغرمون أو لا يغرمون؟ وهذا يتصور فيما لو طلق رجل زوجته، وشهد على ذلك شهود، ثم اعتدت وخرجت من عدة ونكحت زوجا آخر، فجاء الشهود السابقون وقالوا نرجع عن شهادتنا، كنا قد شهدنا بالطلاق السابق لكن نرجع. إذا رجعوا، عن شهادتهم كأن المرأة تزوجت وهي ذات زوج، حينئذ يفرق بينهما، يعني كأن الثاني الزوج الثاني تزوج امرأة لها زوج، فهل يضمنون أو لا يضمنون؟ لأن هنا أخرجوا البضع عن الزوج الثاني، يعني الفرج. نعم، إذا نقول الصواب أن خروج البضع أو أن إخراج البضع عن الزوج متقوم، لأن البضع، بذل له، بذل الزوج له إيش؟ مقابل، عوض، بذل له عوضا. فإذا أخرج المعوض لزم ضمان العوض. شوف المسألة شهود الطلاق لماذا يرجعون؟ ها؟ كيف يرجعون؟ وهل يصدقون يرجعون؟ إيه يصدقون، كيف يرجعون؟ يعني جاءوا شهود وشهدوا ثم بعد ذلك قال رجعنا والله لأننا نشهد بالطلاق، إن نحن أغرينا بمال أو يعني ما نحو ذلك. أي فرق؟ أي لأنه كان بعد الدخول استقر. لكن أنا ضمان شهر الشهود يعني؟ أي نعم يضمنون. تعتد للزوج الأول ثم إيش؟ في هذا الصورة تعتد للزوج الأول؟ لا لا، هي زوجة الأول تستأت. طيب الثاني وطأ. ها؟ ثاني وطأ. أي يكون وطأ شبهة. تستبرأ منه. أو تعتد ثلاث حيض على المذهب. المهم قصدنا الآن أن خروج البضع، من الزوج هل هو متقوم؟ يعني من كان له زوجة، فحرم هذه الزوجة على الزوج، حرمها عليه بأي وسيلة، فهل يضمن هذا المفسد أو هذا الذي تسبب في التحريم أو لا؟ نعم. القاعدة 55 يتقرر المهر كله للمرأة بأحد ثلاثة أشياء: الأول الوطء،

هذه يقول اتفقت معه على أن يعرض منتجاته بمعرضها وتدفع له قيمة ما يبيعه كل أسبوع بالسعر الذي يبيع به، ثم تقوم هي بمحاسبة المشترين على سعر أعلى. واضح؟ واضح الصورة؟ يعني إنسان مثل له معرض يبيع أثاث كراسي ونحوها وغرف نوم، يعرض منتوج، طلب منه أحد مثلا يعرض أن يعرض منتوجاته في معرض ما، فعرض المنتوجات غرفة النوم مثلا بخمسة آلاف، خمسة آلاف يبيعها بخمسة آلاف على من؟ على النقابة، على صاحب المعرض هذا. صاحب المعرض هذا يحاسب المشتري على ستة آلاف، ستة آلاف. فهمت الصورة؟ ها؟ أي يستفيد ألف، لكن قبل يعني مسبقا ما يسدد منهم إيه، ثم تقسط عليهم دفعات بفائدة مركبة عن طريق البنك. يعني مثلا أنا عندي معرض أبيع مثلا أثاث أو كتب أو ما أشبه ذلك، آتي إلى مكان ما من الأمكنة، مكان ما أعرض منتجاتي أبيعها بسعرها، فيأتي صاحب المعرض هذا ويأخذ من المشتري أكثر مما اشترى به، اشترى به. هذه صورة المسألة. هذه الواقع لا يجوز، أقول لا يجوز، لأنه كونه يأخذ من المشتري ربح في شيء لم يدخل في ضمانه، ربح في شيء لم يدخل في ضمانه. نعم. يقول هذا، يقول طفل اسمه خلف رضع من طرفة وكانت متزوجة من رجل اسمه شتات، وبعدها تزوج شتات من امرأة أخرى فكبر خلف الراضع وتزوج من ابنة شتات فما من المرأة الأخرى، فما الحكم؟ فهمتم هذه؟ تصور الآن طفل اسمه خلف، خلف رضع من امرأة اسمها طرفة وكانت متزوجة من رجل اسمه شتات. يعني خلف الآن لما رضع من طرفة صارت طرفة أما له وشتات أب له من الرضاع. طيب، وبعدها تزوج شتات من امرأة أخرى، ما يجوز شتات من امرأة أخرى، طيب فكبر خلف الراضع وتزوج من ابن شتات، لا يجوز، لأنها أخت له من الأب من الرضاع، أخت له من الأب من الرضاع. فهمتم الصورة هذه؟ نعم. واضح يا جماعة؟ والله محمد تهز رأسك ولا ندري. طيب عرفت عبد الله؟ يلا أصورها لنا. طرفة رد للشتات. طيب هي يجوز ولا لا؟ أين أخته من الأبن الرضاع مثل النسب تماما. طيب الحين تزوج، تزوج الحين وش الحكم؟ تزوج الحين يقول وش الحكم؟ يعني يفصل، يمكن تصور المسألة وتزوج من ابن الشتات من المرأة الأخرى. نقول إذا هنا إذا كان الرضاع يعني كان الرضاع خمس رضاعات وثبت يجب أن يفرق بينهما، لأنه نكح أخته من الرضاع. ها حين واقع ولا غير واقع؟ إن كان واقع يذهب للمحكمة، وإن كان غير واقع تصوير مسألة. هذا الجواب، هذا الجواب. نعم. هذا محمد الرويلي، هذا محمد الرويلي اللي كان يحضر عندنا هنا أظن. يقول السؤال الثاني، أم نور، هذه امرأة تتعدى الستين من عمرها، أحيانا ترتدي البنطال، ونصحها أولادها ولم تستجب، فهل إذا سرق أحد أولادها البنطال وأحرقه بدون علمها يكون من تغيير المنكر؟ الله، مشكلة. فهمت من السؤال؟ امرأة تتعدى الستين، يعني مشكلة سبعين سنة بنطال، تلبس بنطال، تلبس بنطلون، فنصحها أولادها قال لا تلبس البنطال ولكنها لم تستجب، فهل يجوز لأولادها أن يأخذوا هذا البنطال ويسرقوه ويحرقوه أو لا؟ نقول لا يجوز، نقول لا يجوز، لأنهم ليس لهم، أقول ولا يعلى عليها،